كم بذلت النصح حبا من يعيش العمر نهبا لكن الإخلاص لما فاتني لقيت صعبا كيف يذرو النور قلبي وعلى اللهو تربى. أيقنت أني قاصر قاصر قاصر عن بث نصحي أين كنت وأين ربحي عدت أدراجي حسابا أين كنت وأين ربحي فإذا بالنفس شيء قد سوى قد سوى قد سوى قد سوى في وجه الصبحي عمري عندما قررت أحيا في ربا في ربا في ربا الإخلاص عمري أستقي منه ثباتا بعدما رواه صبري مني طيبا طيبا طيبا طيبا في الناس يسري Yeah. الناس حولي كلهم كلهم كلهم كلهم يشدوا بديني.